بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنستأنف إن شاء الله تعالى درس العصر والمغرب من يوم السبت، ويبقى درس الظهر كما هو في صحيح الإمام البخاري. وفي العصر والمغرب نقرأ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم السبت، ونستأنف ما كنا فيه. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا الحديث ميزان يمكن للعبد أن يزن نفسه به، سواء كان هذا العبد رجلا أو امرأة. فكلمة من ألفاظ العموم التي تشمل جميع المكلفين ذكورا وإناثا، إنسا وجنا. قال: من سرته حسنته، والحسنة هنا من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، لأن الحسنة أضيفت إلى الشخص فتعب جميع الحسنات فيما بين العبد وبين الله، وفيما بين العبد وبين عباد الله. والحسنة تشمل الواجبات وتشمل المستحبات، فكل ما أوجبه الله أو استحبه، كل واجب شرعا أو مستحب شرعا فإنه يدخل في هذا. فإذا عمل العبد الحسنة وفرح بذلك، لا فرح الأشر والبطر والكبر والازدراء والاحتقار لعباد الله، وإنما الفرح بنعمة الله عز وجل وتوفيقه للعبد، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الذي يحمله على الشكر، الذي يحمله على المزيد، الذي يحمله على الاستمرار في ذلك الخير وفي ذلك الطريق. ولا يزدري الخلق الذين لا يأتون بما يأتي به من المستحبات مثلا، فقد كان بعض السلف يقول: لا تجعل زهدك عذابا على الناس. فكم من إنسان ربما يقوم الليل وغيره مقصر في قيام الليل، فينظر إليه نظرة احتقار وكأنما فعل محرما أو ترك واجبا. ربما وفقه الله عز وجل للصيام 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، فينظر إلى من لا يفعل ذلك نظرة ازدراء واحتقار وانتقاص، بل ربما نظر إليه كنظره إلى من يعصي الله عز وجل. هذا لا يجوز، لأن هذا ما فعل محرما ولا ترك واجبا، إنما ترك أمرا مستحبا. وينبغي لك إن كنت حريصا عليه أن تدله على الخير بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، تبقى حقوقه. وربما عياذا بالله إذا نظر الإنسان هذه النظرة يحمله ذلك على العجب الذي يجره إلى الكبر، يجره إلى الكبر ويفتخر بعمله، وربما دل بعمله على الله وأضافه إلى نفسه فحبط عمله عياذا بالله. فإنما العبد إذا عمل العمل الصالح ولم يكن في إظهاره مصلحة، فالأصل إخفاء عمله الصالح الذي يعمله، ومما لا يكون ظاهرا، لأن من الأعمال ما لا يمكن إخفاؤها، من الأعمال الصالحة ما لا يمكن إخفاؤها. فيأتي الإنسان أحيانا بعمل، من يستطيع أن يخفي أنه يذهب يلقي محاضرة مثلا، أو يخطب الجمعة، أو يعلم الناس الخير، هذا ما يتأتى إخفاؤه. كذلك أيضا الإنسان قد يحج مثلا تطوعا، لا يتأتى له إخفاء ذلك، سيذهب ويغادر ويعلم الناس بذلك، ويرجع ويعلم الناس بذلك، لكن يجاهد نفسه على الإخلاص لله عز وجل. وهناك أعمال كصلاة النوافل وقراءة القرآن والأذكار والصدقات التي يتأتى للإنسان أن يخفيها فيخفي، إلا أن يكون في إظهار ذلك العمل مصلحة كان يقتدي به غيره في ذلك ويأمن على نفسه الرياء فيظهر. فعلى كل حال إذا كان الإنسان إذا عمل الحسنة فرح بذلك وسر بذلك أن الله تعالى أعانه وأن الله وفقه وأن الله يسر له فعلها وأعانه على ذلك وهيأ له أسباب ذلك، فهذا من علامة الإيمان. لكن لا تجعل هذا الفرح يقابل ازدراء للخلق واحتقار لهم وانتقاص لهم أو التعالي عليهم أو الرياء والسمعة، إنما يحملك ذلك على مزيد شكر لله عز وجل وتفرح بأن الله تعالى أنعم عليك ويسر لك ذلك، وغيرك من الناس ربما يتمنى أن ييسر الله عز وجل له ما يسر لك، ولكن حيل بينه وبين ذلك، ولعل الله يدخر له ما هو أعظم وأفضل، ولعل الله عز وجل قد جعل له مثل أجرك بنيته لأنه حريص وينوي ذلك لو هي له من الأسباب، فلعل الله عز وجل قد أعطاه من الأجور وأعطاه من الخير أشياء الكثير. فلا تفرح، لا ترجع أنت من فعل ويكون عملك حابطا، وهذا الذي حيل بينه وبين ذلك العمل قد نال الأجر، وأنت الذي عملت وتعبت ما نلت من الأجر شيئا. فالمهم أن العبد يفرح بطاعة الله، يفرح بنعمة الله، يفرح بأن الله عز وجل يسر له أسباب الخير. لماذا تفرح بالحسنة؟ لأنها سبب لرضا الله، لأنها يبقى أجرها وثوابها، لأنه يترتب عليها من المصالح في دينك ودنياك الشيء الكثير، فلذلك تفرح، تفرح يبقى أجرها، يرضى الله عز وجل عنك بذلك. هذه الطاعات والعبادات سبب لقوة بدنك، سبب لرزقك، سبب لبركة وقتك، سبب لمحبة الخلق لك، سبب لرضى الله عز وجل عنك، مجلبة لخير كثير. والحسنات آخذ بعضها برقاب بعض، والحسنات تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي. ومن ساءته سيئته وقع في ذنب، لما وقع في ذلك الذنب كره أنه فعله، ندم على ذلك، تمنى أنه لم يفعله، هذه علامة الإيمان، هذه علامة الإيمان. ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن هناك صنف من الناس عياذا بالله على العكس من هذا، يعني المؤمن تسوءه سيئته، نعم عمل الذنب، عمل السيئة، لكنه ما استراح لذلك، ما اطمأن لذلك، ما فرح بذلك، ندم على ذلك، تمنى أنه لم يقع، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، الشيطان أغواه، نادم على ذلك. وهناك من الناس عياذا بالله من هو العكس، وهي علامة غير المؤمن، إن عمل حسنة ساءته، دخل المسجد إحراج، أحرجه فلان، دخل الجمعة ودخل يصلي جماعة أو حضر درس أو حلقة علم أو ذهب يعود مريضا أو يصل رحما، المهم بالإحراج، أو أنه فعل ذلك من أجل أن لا يقال من الناس، ففعل ذلك وهو نادم، فعل ذلك وهو كاره، فعل ذلك وهو يتمنى أن لم يفعل ذلك الخير تلك الحسنة. أخذ القرآن ويقرأ والله أعلم ما يقرأ، ربما يقلب الصفحات ولا يقرأ شيئا، حرف لسانه وشفتيه بغير القرآن، فهذا تسوءه الحسنة إن فعلها، وإن فعل السيئة سرته، يفرح أنه فعل الذنب الفلاني، يفرح بترك الصلاة، يفرح بالمغازلات والمعاكسات، سماع الأغاني، شاهدة المحرمات، يفرح بقطع الطرق، يفرح بقتل النفس التي حرم الله، يفرح بنهب الأموال وسرقتها، يفرح بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يفرح بأذية الجيران، ويصور له الشيطان ويصور له أنه بطل لذلك، وأن الناس يهابونه وأن الناس يخافون منه ويتحاشونه ولا يرى أحد أن يكلمه، الناس يتقوا شره، وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. إذا كان الناس يتحاشوا الدخول معك بنزاع وخصام ومشاكل لا تظن أن هذا لأنهم جبنا أو يخافون أو لأنهم يخافون منك، هم يتقون شرك، وربما بعضهم لا يريد أن يتلطخ بمشكلة معك ويدخل معك كالذي يغرق في بيان وكالذي يغرق في مكان قذر، ما يريد، يريد أن يصون نفسه وثوبه، ويريد أن لا يأتي إنسان ويقول له ما الذي أدخلك في هذا المستنقع الوبيء. فلذلك لا تفرح إذا كان إنسان يتطاول أو يتكلم بالسوء وغيره يتغافل وكأنه ما سمع وكأنه يمشي وذاك يعني يتكلم وكأنه يتحدى وكأنه يقول تلك الكلمات التي تظهر بطولته فيما يظن فيما يظن. فشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، بعض الناس يترك كما ويجتنب كما يجتنب الشيء المؤذي في ريحه أو منظره، فلا يفرح الإنسان بذلك. إذا كان الإنسان يفرح بالسوء، يفرح بالمعاصي، الناس في صيامه في فطر، الناس في صلاته في الشوارع، الناس في حلق العلم وهو مع السفلة ومع المجرمين ومع الفاسدين ومع المنحرفين، الناس ملأوا هواتفهم بالدروس والمحاضرات والقرآن والأذكار، وهذا ملأه بالمقاطع اللعب ومقاطع الصور ومقاطع الأغاني وربما مقاطع أخرى مما يغضب الله عز وجل ويفسد هذا الشخص. إذا كان يفرح بهذا، هذا والله علامة شر وعلامة زيغ وانحراف، وليست هذه صفة المؤمن، ليست هذه صفة المؤمن. إذا كان الإنسان يفرح إذا جالس السيئين ويغتم ويتكدر إذا جالس الصالحين، هذه علامة خسارة، علامة خسارة، لأن القرب من الفاسدين والمنحرفين والبعيدين عن الله عز وجل إنما هو قرب من نار، إنما هو قرب من فشل، قرب من ضياع، قرب من خسران، قرب من ضياع الدنيا والدين، قرب مما يكون ضياعا لدينك ودنياك. فالإنسان يحرص على أن يفعل الطاعات ويحمد الله عز وجل أن أعانه على ذلك، يترك السيئات ويحمد الله عز وجل أن أعانه الله على ترك ذلك. أما أن يغتبط بفعل المعاصي وترك الطاعات فهذه علامة غير المؤمن. المؤمن يفرح إذا أطاع الله ويحزن ويغتم ويستاء إذا فعل شيئا من معاصي الله. نعم ليس معصوما، قد يقع في الذنب لكنه يكره ذلك، وعلامة ذلك أنه يحرص على أن يبتعد عن أسباب هذا. انظر ما هي الأسباب التي توقعك في ذلك الذنب، اجتنبها. ما هي الأسباب؟ أسباب ذلك الذنب، جلساء السوء، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، ارحم نفسك، أنقذ نفسك. السبب في ذلك نظر في هواتف وغيرها، إذا كان الهاتف يبعدك عن الله تخلص منه، ليس ضروريا. إن كان ولا بد أن تتصل بغيرك من أقارب غيرهم، خذ لك هاتف من الذي ليس فيه الوسائل الحديثة، لا فيه كاميرا ولا فيه أشياء أخرى ولا نت ولا غير ذلك، هاتف الذي تتصل ترسل رسالة عادية وانتهى الموضوع. إذا كنت تعلم أن الداء لك وأن البلاء يدخل عليك من الهاتف اتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن كان الإنسان يعلم أن السبب الجلوس في مكان معين مع أناس معينين، التردد إلى مكان معين، اترك ذلك المكان، اترك ذلك الشخص، اترك ذلك الشخص وذلك المكان، وانظر في الأسباب. فلا يأتي الإنسان يحاول يعالج المرض، طيب ما هو السبب قبل أن تعالج هذا المرض؟ نعم عالج المرض لكن اقطع المادة، لأن قد تعالج هذا المرض والسبب باق يعود من جديد، يستمر من جديد، فما ينفع الطب في مثل هذا. فالوقاية خير من العلاج، وعند أن يعالج الإنسان المرض الحسي أو المعنوي ينظر في المرض ويأتي له الدواء، ثم ينظر في الأسباب ويحرص على قطعها وعلى إزالتها، لأنه إن لم يحصل إزالة تلك الأسباب سيعود ذلك المرض من جديد، وربما عاد بصورة أقوى عياذا بالله. نسأل الله أن يجعلنا ممن سرته حسنته وساءته سيئته، وممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلاه الله تعالى صبر. نسأل الله السلامة والعافية، الحمد لله رب العالمين.